إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فخذوا من صحتكم لمرضكم ومن حياتكم لموتكم، واعلموا أنما الحياة الدنيا متاع الغرور. أيها المسلمون، الحياة الهنيئة لا تقوم إلا على قيم ومبادئ وأخلاق وآداب يجمع الخلق عليها، بها يعرف كل ذي حق حقه، يقوم هذا كله اجتناب لآفات ورذائل لا بد لكل مجتمع أن يتخلص منها. ومن تلك الصفات الذميمة والأخلاق الدنيئة والأمور الرذيلة الغش، ذلكم الجريمة المنكرة والكبيرة العظيمة التي لا يخوض فيها إلا النفوس الدنيئة. بالغش يفسد المجتمع، وبه تنقلب الموازين، ويظهر الباطل بصورة الحق والجهل بصورة العلم. لذا فقد جاء الشارع بالبراءة من صاحبه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا. رواه مسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: الغاش ليس منا، لأنه متعرض لسخط الله وعذابه. انتهى كلامه رحمه الله. ألا وإن الغش يحصل في صور عدة، فمنها الغش في البيع والشراء بمحاولة إخفاء العيب وإظهار السلعة بصورة على خلاف حقيقتها، كأن يجعل ظاهر السلعة صالحها وأسفلها فاسدها. وضابط ذلك أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا، لو اطلع عليه مريدا أخذها ما أخذها بذلك المقابل. لذا فقد ربط الشارع البركة بعدم الغش. قال عليه الصلاة والسلام في البيعان: قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري، فإن لم يبينه فهو آثم عاص. انتهى كلامه. ومن الغش غش الراعي ممن ولاه الله ولاية لرعيته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه جنة. متفق عليه. وهذا يعم كل رعاية، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، ومرأة الرجل راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عنه، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. والغش يكون بعدم الأمر بالمعروف من صلاة أو صيام أو نحوها، أو عدم النهي عن المنكر من تبرج وسفور أو أخلاق رذيلة، كما يكون الغش بمنعهم حقوقهم بعضل عن زواج مع وجود كفء، أو إعطاء بعضهم دون بعض. أيها المسلمون، ومن الغش الغش في النصيحة بعدم الصدق والإخلاص لمن طلب النصيحة، أو منعها لأغراض دنيئة، أو منعها لأغراض دينية أو دنيوية. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمما يقع فيه الغش في هذه الأيام الغش في الدراسة، وهذا يكون بالكذب والتدليس وإعداد البحوث المسلوبة أو تكليف الآخرين بالقيام بها، وكذا الغش في الاختبارات بنقل المعلومات من خارج المحيط الدراسي ثم تدوينها، أو النقل من قريب أو مساعدة صديق حتى ولو من معلم خان الأمانة، فمن فعل ذلك فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال ابن باز رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، قال: وهذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان، ويعم اللغة الإنجليزية وغيرها، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه. انتهى كلامه رحمه الله. إن الرزية كل الرزية والمصيبة كل المصيبة أن يترقى الطالب في سلم العلم وينال الشهادات العالية بالطريق المحرم والسبيل الممنوع، فيجر على نفسه مالا حراما ويطعم أهله مالا حراما، والعياذ بالله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدل عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم أنت أعلم بحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد اجتمع عليهم عدوهم من كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ومساكين فارحمهم، وضعفاء فقوهم، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. إلهنا إن عدوهم قد تجبر وتكبر وطغى وأكثر في الأرض فساد، اللهم صب عليه سبط عذاب. اللهم أرنا في عجائب قدرتك، اللهم اكفنا والمسلمين شره يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.